في هذا المكان الذي يجب على ظنك. لو شرط اليقين يقين الطهارة لا تستطيع أن تصل إلى هذا اليقين، لأن الاحتمال ماذا؟ وارد. كذلك قال مثال آخر، لا يشترط في المؤذن. هو ذكر في يعني بدأ كما قلنا فيما يتعلق بالعبادات الطهارة ثم كذا، لا يشترط في المؤذن يقين إيمانه ولا صدقه في الإخبار بدخول الوقت. المؤذن الذي يؤذن للصلاة، الأذان هو إعلام بدخول الوقت، والمؤذن إيش؟ المؤذن مؤتمن، والإيش؟ الأثر والإمام ضامن. المؤذن مؤتمن، مؤتمن على ماذا؟ مؤتمن على الوقت. طيب هذا المؤتمن لابد الأصل الظاهر فيه أن يشترط فيه يعني العدالة، أن يشترط فيه طبعا في اشتراط العدالة في المؤذن فيه كلام يعني إلى آخره، هل يكفي يعني هل يجوز أذان الصبي المميز، هل يجوز أذان الفاسق أو كذا إلى آخره، لكن الأصل فيه العدالة أو أن يخو. لكن هل هذه العدالة والإيمان أهم شيء أن يكون مؤمنا مثلنا؟ نكون مؤمنا. هل أي أحد من غير نفسه، الإنسان عاد متيقن من نفسه بما في من نفسه، لكن هل أي أحد مع أي أحد متيقن من إيمان هذا الأحد من خارج الله؟ ليس متيقن، لأن الله ما تعبدنا بالغيبية بالغيب، هذا غيب يقين ما في قلبي وقلبك لا نعلمه، ولهذا لم نتعبد به وإنما تعبدنا بالظاهر. فما دام الإنسان مسلما في الظاهر يؤدي الواجبات الظاهرة ويمتنع عن المحرمات الكبائر الظاهرة فهو مسلم، ونحكم أيضا بإيمانه بناء على ما نراه من الظاهر، لكن لا نتيقن. ولهذا يعني لا يشترط في قبول أذان المؤذن أن نتيقن إيمانه كما تيقننا ما في أنفسنا، هذا مستحيل. بكونه مستحيل اكتفي في غالب الظن بما أنه ظاهره الإسلام والعدالة فيكتفى بذلك. كذلك لا يشترط يعني تيقن صدقه في الإخبار بالوقت. الصدق في الإخبار بالوقت وهذه مهمته الخاصة، وهذه مهمته الخاصة إيش؟ الإخبار بالوقت. ولا يمكن أن يكون أو لا يصح أن يكون إخباره بالوقت إلا إذا كان إيش؟ ممن يعرف الوقت. هذا الشيء ضعف، لابد أن يكون ممن يعرف الوقت بإشارات بعلامات بعلامات الشمس ظل كذا إلى آخره، هذا لابد منه. لكن هل معرفته هو بنفسه للوقت يقينية؟ احتمال أن يخطئ، احتمال أن يخطئ في التقدير، يخطئ كذا ينسى إلى آخره. فلسنا متعبدون بمعرفته بالوقت يقينا، بل يكفينا الظن الغالب أنه يعرف الوقت بأسبابه. المثال الخامس، دخول الأوقات وخروجها، وهو شرط مهم في الصلاة، وشرط مهم في الصوم، وشرط مهم في الحج، دخول الأوقات وخروجها. فدخول الأوقات لماذا تثبت؟ يقول يثبتان بخبر واحد، وهو أدنى الشهادات، يثبتان بخبر واحد. إذ لو شرط فيهما اليقين لفاتت مصالح المبادرة إلى الصلوات في أوائل الأوقات، ولتأخر بعض الصلوات عن الأوقات، وفاتت بذلك مصالح مبادرة الصلاة. الشهادة في الحقوق كنا أدناها شاهد ويمين أو رجل وامرأتان وتتزوج، لكن الشهادة في دخول الوقت اكتفى فيها شرع بواحد، بل بأدنى من ذلك اكتفى فيها يعني مثلا بطفل صبي مميز أو بامرأته. دخول الوقت إذا أخبرك شخص بأن غير مسلم بأن الوقت دخل وقت صلاة الظهر، إذا جاز لك أن تبادر وتصلي، يكفي كذلك، ولا يشترط فيه الشهادة الأعلى ولا أيضا اليقين، لأنه قال لو اشترط اليقين لفاتت مصلحة المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، ولو اشترط أيضا لا يمكن يتأخر إلى آخر الوقت. يقول الظن المستفاد من الاجتهاد في الأواني والثياب ودخول الأوقات التي ذكرها قبل ذلك دون الظن المستفاد من إخبار الثقة. ها؟ نعم. الظن المستفاد من الاجتهاد في الأواني. قلنا إيش؟ الإناء الذي وجدته إذا لم يكن عليه علامات نجاسة أو كذا إلى آخرين فيغلب على ظنك باجتهادك أنه طاهر استعمله. كذلك الاجتهاد. كذلك في دخول الوقت. يعني أيضا كذلك اجتهادك أنت. ما وجدت من يعني يخبرك بدخول الوقت. فاجتهدت بناء على الشمس والزوال إلى آخره. هذا الاجتهاد أقل في إثبات هذه الحقيقة من شهادة الثقة. شهادة اثنين يشهدون بأن هذا الماء طاهر أو هذه أن الوقت قد دخل إلى آخره. ومع ذلك إذا فهي يعني درجة قبلت وفيها درجة أعلى منها. وكذلك الظن المستفاد من الاجتهاد في القبلة دون الظن المستفاد من إخبار الثقات. اجتهاد في القبلة. لو كنت مسافرا وأردت أن تصلي لابد أن تتجه صلاة الفريضة تتجه إلى القبلة. إذا كنت كيف تعرف القبلة؟ تعرفها باجتهادك بالعلامات بالنجم بالشمس بالظل كنت في المنطقة تعرفها بالتلال والجبال وكذا إلى آخره باجتهادك فتجتهد. لكن هذا الاجتهاد أقل مما لو كان اثنان أو ثلاثة يخبروك به أن هذه القبلة تفضل. يعني اجتهاد غير وخبرة المخبر الثقة أعلى منه. يقول كلهما معتبر وهو الآن في مسار بناء الأحكام على الظن الممكن على غالب الظن الممكن في حسب الأحوال. قال المثال السادس الإمامة إمامة في الصلاة. الإمامة في الصلاة لو شرط فيها اليقين في صفات الإمام لتعطلت المصالح المستفادة من الجمعات والجماعات إذ لا يوثق بإيمان الإمام مثل المؤذن. نحن نحكم له وعليه بالإيمان بناء على الظاهر منه والباطن يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا بنيته. دخل يصلي بين الناس كل هذا هل نوى الصلاة التي نصليها أو نوى يصلي أصلا أو لا يصلي أو كذا إلى آخره. هذه بينه وبين ربه لا مطلع عليها غير. ولا أيضا بطهارته من الأحداث والأخبار. يعني في أحد من الناس يأتي ويقول كل الجماعة اشترط عليهم أن يقول لا لازم نعرف أن إمامنا هذا بيصلي لنا رأيناه وهو أو يجيب شهود على أنه ذهب ليغتسل ويتوضا وجاء على طهارة بناء على فعل أو أننا نثق ويعني نأخذ بقوله بأنه ما جاء إلا متطهرا. قال ولا بطهارته من الأحداث والأخبار ولا بإتيانه الفرائض الخفيات كقراءة الفاتحة والتحيات. يصلي بها فريضة سرية الظهر من أركان الصلاة قراءة الفاتحة. الصلاة السرية ما تسمعه ويقرأ يعني ما تقرأ أو لم يقرأ لكن هذا أمانة. هذا كان ضامن لأنه حسن عند الله سبحانه وتعالى إذا لم يقوم بها الطالب. يقول ولا بيتينه بالفرائض الخفية كقراءة الفاتحة والتحيات في التشهد الأخير على من يرى أنه ركن في الصلاة. قال المثال السابع حقوق الأموات. هذه الأمثلة كلها تدلك على يعني ولو فكرت فيها تجد لطف وسهولة ويسر الشريعة أن الله ما كلف الناس ما لا تطيق ولم يكلفهم ما لا يعلمون إنما كلفهم بما يستطيعون. حقوق الأموات المختصة بأهل الإسلام ما هي حقوق الميت؟ الغسل، التكفين، التنهيل، الصلاة عليه، دفن. هذه الحقوق ذكرها الشيخ الغزل والتكفين والحمل والدفن في مقابر المسلمين والصلاة على الأموات. يقول إنا لا نقطع بموت أحد منهم على الإسلام. من مات وظاهره الإسلام وحق له علينا هذه الحقوق نغسله نكفنه نحمله نتنه نصلي عليه ونتنه وبناء على ماذا؟ على ظاهر الإسلام. ها؟ لكننا ما دخلنا وعرفنا أنه في آخر لحظة. حتى لو كان يعني أولا في بلد المسلم وجاء ناس مسلمون بجنازة لهم قالوا صلوا عليها، خلاص نصلي عليها بناء على أن هؤلاء مسلمون وأتوا بمسلم. حتى في المكان الذي أنت فيه والشخص الذي تعرفه، ها؟ إذا مات طبعا لم تحضر وفاته، إنما مات يعني في بيتك وهو في بيته أو في المستشفى أو كذا إلى آخره، وأنت تعرفه قبل ساعات أو يوم أو يومين كنت معه، ثم قيل لك فلان مات، تأتي لابد أن تصلي عليه وتعمل. في حال موته ما تدري هل مات على الإسلام أو أنه حصل منه ما يخرج، أليس كذلك؟ ها ممكن. ومع ذلك نبقى على الظاهر وعلى غالب الظن وأنه مسلم له حقوق المسلم إذا مات. كذلك مثال آخر الزكوات، لو شرط فيها اليقين لفاتت مصالحها، إذ لا يوثق بحل المال المخرج فيها ولا بإسلام باذليها وآخذيها والعاملين عليها ولا باتصافهم بأوصاف الاستحقاق كالفقر والمسكن والغرم ورفق المكاتبين وحاجة المغارمين وأبناء السبيل. زكاة فريضة من فرائض الإسلام ولا بد من إخراجها لمن وجبت عليه، هذا أمر، هذا من من من ضروريات الشريعة، يعني مما يفهم من الدين ضرورة عن الزكاة، وفرض على من بلغت ما لديه النصاب. لكن إخراج المال قدر الذي تخرجه من الزكاة أو أخذه، المال الذي تخرجه لم يشترط اليقين بأنه حلال، بل يكتفى فيه بالظاهر، ظاهر التكسب وأنه كذا إلى آخره، فهو مال حلال. لكن قد يكون ويحتمل أن يكون فيه شيء من ما يحرمه، إما من معاملة مشبوهة من ربا أو غيرها أو كذا، فهذا الاحتمال يخرجه عن اليقين، ولكن يبقي أنه يكفي فيه غالب الظن لتقوم به وتؤديه. لو اشترط اليقين فيما يخرج من أنه 100% حلال، ليس فيه أدنى شبهة، ليس فيه احتمال محرم سواء من قبلك أو من قبل غيرك، لأنه وصلك المال بطرق متعددة وبوسائل، يعني لو اشترط اليقين ما صح لك زكاة، إذن يكفي غلبة الظن بأن المال الذي أخذته بطريق في غالب الظن أنه حلال، إذن يجوز أن تقضي الزكاة. كذلك إخراجه للفقير والمسكين يعني الأصناف، إنما الزكاة إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله، ها؟ وفي الرقاب الآية والغارمين وفي سبيل الله والمسكين. هل الفقير والمسكين تخرج الزكاة للفقير والمسكين، ما يدريك أنت بالظاهر ترى أو تعتقد أن هذا فقير من حاله وكذا إلى آخره، لكن قد يكون ليس بفقير. ولم من هو الفقير؟ الفقير هو من لا يجد قوت رميه غيره، والمسكين ما يجد بعض قوته. طيب في الظاهر تظنه لا يجد قوت يومه فقير، أو تظنه مسكين وقد يكون غنيا، فأنت لست محاسب أو مكلف باليقين. نعم أنت مكلف بالبحث والتحري يعني بقدر استطاعتك، في حدود استطاعتك مكلف، ما عدا ذلك من الغيب الذي لا تستطيعه فلست مكلفا به، فلست مكلف أنك متيقن 100%. ولهذا لو أخرج زكاته على من ظنه فقيرا فبان غنيا، صح أجأته أجأته، لأنه قد عمل جهده وأخرجها على من ظنه كذلك فتجزئه. نعم. مثال آخر الاحتكاف والصلاة، سبق معنا الصلاة في الدار المقصودة. الاحتكاف ما هو الاحتكاف في الإسلام؟ لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم مسجد لابد أن يكون في مصلى يعني في مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا اختلفه فيه من قال يصح الاعتكاف ولو ساعة أو يوم وليلة أو كذا إلى آخره. إذن لزوم مسجد بقصد الطاعة الاعتكاف، فدخلت مسجد واعتكفت فيه، احتمال يكون المسجد مبني في مكان مخصوب او لا؟ احتمال يكون مبني في ارض مخصوبة. والصلاة والعبادة والاعتكاف، الاعتكاف يعني ايش؟ المكر، ما هو لزوم المكر، المكر في المكان المخصوب هذه معصية وليس طاعة، وليس طاعة. لكن بما انك لا تدري انه مخصوب او ليس مخصوب فالاصل البراءة، او انه يعني ليس بمخصوب فيكتفى بغالب الظن. الاعتكاف لو شرط في حل مسجده اليقين لما جاز الاعتكاف في اكثر المساجد لجواز قصدها، وفاتت بذلك مصالح الاعتكاف. كثير عندك؟ طيب، هذه وهذه. إذن نكتفي بهذا القدر من هذه الأمثلة، ونواصل هذه الأمثلة إن شاء الله تعالى وهذا الدرس في اللقاء القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رجل له أكثر من زوجة، ما حكم وقوع الطلاق إذا حلف به؟ هل يطلقهن كلهن أو ماذا؟ أنا أسأل السائل، هل هذه وقعت؟ لو قدر، والله يعني كان السلف من الصحابة التابعين والصحابة خاصة كانوا يعني يكرهون افتراض المسائل ويقولون دعوها حتى تكون، حتى لا يقع الإنسان في إشكالات. لكن بما أنها قد تقع، فعلى قول من يقول أن حلف بالطلاق يعني علق الطلاق على فعل شيء أو على ترك شيء، الطلاق يقع، الطلاق يقع، لكن على من؟ السؤال هنا عنده أكثر من واحدة. تعيين المطلقة هذه يرجع إلى نيته هو وإلى من يعينه، يعني هو يعني حسب نيته من نوى، هل نواهن جميعا يطلق له، او نوى فلانا منهن تطلق، يعني في هذه الحال هو الذي يعين ذلك. هل الإدارة الإرادة الصادرة من ولي الأمر تلغي الحكم الصادر من القاضي للمحكمة الشرعية؟ كيف هذا؟ القاضي بالمحكمة الشرعية القاضي في المحكمة نائب عن ولي الأمر، نائب يعني الولاية، ولاية القضاء الأصل فيها أنها لمن؟ لولي الأمر، لولي أمر المسلمين، لرئيس الدولة، هذه هذا معلوم. وولاية القضاء، ولاية الحسبة، ولاية يعني إدارة الإدارات ونحو ذلك، هذه ولايات، ولاية المظالم، ولايات يفوضها الولي العام ولي أمر المسلمين إلى هؤلاء. إذا فهؤلاء نواب، فإذا تصرف، طبعا القاضي مأمور أو مطلوب منه أن يجتهد في معرفة الحكم الشرعي ويطبقه كما علمه أو كما فهمه. ولي الأمر له أن يقول لي أو يعني يطلب من القاضي أن يحكم بل يجب عليه، يلزم عليه أن يحكم باجتهاده فيما اجتهاده في الدليل وما يتوصل إليه. إذا حكم القاضي في ولاية تخصه، لأن الولاية يعني في هناك اختصاص، اختصاص زماني واختصاص مكاني واختصاص موضوعي، لاحظ اختصاص مكاني يعني أنه قاضي في البلدة الفلانية، واختصار زماني انه في يعني سنة او سنتين او شهر او شهرين الى كذا، واختصاص موضوعي انه يحكم في القضايا الفلانية، في الانكحة، في الحقوق المالية، في الحدود والقصاص الى اخره. فاذا تعدى القاضي اختصاصه الزماني او المكاني او الموضوعي فلولي الامر ان يمنعه او ان يرده. فاذا يقول هل يعني يعني هل الإرادة الصادرة من ولي الأمر تلغي، هو قسوتي تلغي الحكم الصادر من القاضي من المحكمة الشرعية، إذا خالف القاضي ما أوكل إليه من الولاية في المكان أو في الزمان أو في الموضوع يكون حكمه بغير محل، لأنه تصرف بغير ما لم يوكل إليه. سيدة مسنة اعتمرت ولم تبصر الشعر وقامت بالاغتسال بالصابون ما يجب عليها، عليها هذه عليها بمجرد علمها ان تقص من شعرها ولا شيء عليها ان شاء الله تعالى، يعني ما دام فعلت يعني اللي هو اغتسلت بالصابون ناسية او جاهلة، فاذا علمت تقص من شعرها وليس عليها شيء ان شاء الله تعالى. هذه يا اخوان مسألة تتكرر هنا في الحرب، مسألة قطع او مرور الناس بين يدي المصلي، والمرور بين يدي المصلي امر عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حذر فيه تحذيرا شديدا وقال لو يطلب حلف او ما او ما معناه الرسول صلى الله عليه وسلم 70 خريفا يعني اهون عليه من ان يمر بين يدي بين المصلي وسترته. لا، اولا لابد ان يكون للمصلي سترة، فلا يصح ولا يجوز ولا يحل للانسان ان يمر بين المصلي وسترته اذا كان له سترة. فاذا لم يكن له سترة فقد يعني فرط هو في حقه، فليس له ان يمنع الناس من المرور امامه. لكن الاولى بالمسلم أن يراعي يعني حق أخيه المسلم، هو لم يضع سترة، لكن العادة والعصر والتقدير الحسي أن مصلى الإنسان في حدود كم؟ متر ونص؟ موضع سجودي، يعني في حدود في هذا الحدود كان بين سجوده وكذا أيام ممر شاد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الموضع هذا القدر لا ينبغي لك أن تمر بين يدي المصلي ولو لم يكن له سترة، لا ينبغي. ولكنك أي يعني جسمه ومن يعني حق المصلي أن يحاول دفع من يمر إذا وجده غير مضطر إلى المرور، غير مضطر إلى المرور وهو الآن ليس له سترة، فحقه ضعيف في ردعه. لكن ايضا الحق العام الاصل يعني فيه انه راعي انه مصلي، فليس له ان هذا المار ليس له ان يمر في مصلى يعني، ولكن من حقه ان يحاول دفعه برفق. هذا في بوضع عام يعني. لكن يبقى معنا هنا في الحرم، في الحرم قال الفقهاء ان في الحرم وما يشبهه في أماكن الزحام التي يضطر الإنسان فيها إلى المرور، يعني وقت الزحام يعني في المطاف نحو ذا وقت الزحام الكبير في الحرم، هنا يكون المار مضطر. فقالوا لا بأس، لا بأس ولا إثم عليه إذا كان مضطرا. ومن هنا أيضا عليك أنت أيها المسلم أن تكون رفيقا بإخواني. لكنني أود أن أنبه وأذكر أنا لا نجعل ذلك ذريعة وسيلة نقول والله حنا في الحرم وفي الحرم أباح الفقهاء أن يمر الإنسان بين يدي المصلي. لا، ما كل حال في الحرم، حرم ما شاء الله واسع، إذا كان في وقت ساعة في مكان ساعة فليس لك أن تمر بين يدي المصلي ومن غير اضطرار. ما في الفاتحة بعدين الحضور الأخير. هذا سألني عنه أمس في عيد السؤال الإمام موجود يعني في شان الأخير. نعم يا أخي اسأل. يقول إذا جعلت شريط وضعت شريط يقرأ يعني شريط مسجل فيه سورة البقرة في المسجل وجعلت ماء قريب منه لسماعه هل يجزي ذلك في القراءة على الماء؟ طبعا القراءة على الماء لا بأس بها كنوع من الرقية والأصل فيها أن يقرأ الإنسان مباشرة لكن وضع الشريط ورفع الصوت وضرب الماء وباعتباره قراءة القرآن خير في أي مكان وسماعه من أي طريقة لكن القراءة المباشرة هي الأولى. القراءة المباشرة هي الأولى لماذا؟ لأن الشريط مسجل ولا يدرى ماذا كان صاحبه عليه من حال الخشوع وكذا ونحو ذلك يعني مهما يكون هو صوت يعني صوت وتلاوة قرآن يعني ما ربما قد يقول ما الفرق بين وضع المصحف وبين وضع الشريط أو سماع الصوت من الشريط. القراءة المباشرة هي الأولى. القراءة المباشرة هي الأولى أولا لأن فيها في حينها تفاعل القارئ مع ما يقرأ من الخشوع والذل والتذلل لله سبحانه وتعالى ومحاولة الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالقراءة المباشرة أولى. القراءة المباشرة أولى. أي هذا السؤال كذلك يعني يقول والدته لا تتحرك مريض هل يجوز أن يعمل لها العمرة؟ نعم يجوز بل هذا مستحب وبر بوالدتك ولكن لا يعني تقصر في الأمر وتأخذ يعني الأيسر جدا يعني فيه خلاف وتأتي بعمرة من التنعيم. ها يعني من أراد أن يبر والده أو والدته